بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره هل يؤخذ أحد قفما لو قبنا يا بجريرة غيره إساق غير كيس وحق كان صدي dembi uu keyrkiis galay isaga ma loo qabsanaya وبالإسناد قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجر وهو عبد الملك بن سعيد بن أبجر هو ثقة عابد عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم nebigaan u imid maca abii anu aabbahay la socdo faqaala wuxuu yidhi man haadaa macaka waa aya kan adiga kula jiro qaala wuxuu yidhi ibnii wiilkayga waay ashhadu bihi waan ka markhaati kacayaa wiilkaygoon markhaati ka ahay wa ama ishhad bihi labadaba waa la dabdiyey ishhad bihi marka ay tahay hamzada wasli ay tahay macnuhu waxaa weeyaan ishhad bihi markhaati adigaba ka noqo wiilkaygiiyo markhaati iiga noqo qaala wuxuu yidhi amaa innaka adiga laa tajnii calayhi jinaayo dushiisa usoo jiidi maysid walaa yajnii calayka adigana markaa yacnii korkaaga jinaayo usoo jiidi maayo marka markuu ka yaabay nebiga sal allahu calayhi wasalam sida uu ninkaani oo cunugiisa inuu hubo oo isula hubo oo ugu faraxsan yahay ayuu wuxuu yidhi sidaan aada og tahay kani in wiilkaagii uu yahay aada u og tahay wuxuu leeyahay saas aa isugu dhowdihiin dembi oo isaga galay adiga lagu qabsan maayo dembi adiga aada gashayn isaga loo jinaayeen maayo loo qabsan maayo sidaan markaa carabta jaahiliyadiiba carabta jaahiliyadiiba waxay ahaayeen qofka haddii uu qof dilo qofkii wax laga dilay ninkii wax ka dilay ma ahane nin kaluu raadsan jiray ama ciddiisa ah ama uu isleeyahay marka waa uga argoosan kartaa waana dhaqan soomaalida laftooda aan ku cusbayn oo ay iska yaqaanaan waay oo ninkii wax ka dilay ma ahane nin ku qabiilo meel iska maraaya ayay dilayaan weliba reer baadiyaha waa ku badan tahay qolaa qolo wax ka dilayso qoladii meel kale qolo kaloo meel kale iska joogto ceel iska shubanayaanay eber ka dhigayaan ayagana kuwaasay marka ay u dilayaan ayb marka taasuu marka xadiidku uu diidaa caaqilada waxaan loo xambaarinayo iyada waxyar gaabi waxaan caaqilada iyadana loo xambaarinayo oo laleeyahay diyada uu qofkan yacnii khata'a wax ku dilay ama shibhu camdiga markuu qofka wax ku dilo qabiilka ama yacnii qaraabada ha ka bixiyaan laleeyahay baabkan ma soo gelay maya min baabi aljinaaya maahane waa min baab atanaasur waaye ee baabkan ma soo gelayo qabiilada marka dembiga ninkaana la idiin haystaa maahane waa ninkiinaan u gargaara waa qaamaysan yahay waa qaamaysan yahay idinkaana fahmi karo oo ogaan kare bal idinku u hiiliya oo ninkan u gargaara waaye marka xamlul caaqilati caaqilada diyata ay qaadayso ee canilljaani ay ka xambaarayso waa min baabi tanaasuf ee ma ahan in loo qabsanayo idinkaa disheen iyo la leeyahay ma aha wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadaanaa bishru bnu sariy qaala xadaanaa sufyaanu can ashcaha can ilaswad bni hilaalin عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي وهو مختلف في صحبته من كان الحافظ العجلي نوحا ويري تابعي ثقة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يخطب في أناس ضد أي أقود بين يدحذوذة ومن الأنصار كمدة فقالوا وحير يا رسول الله هؤلاء إخواني بنو ثعلبة بن يربوع قبيل ضد كاسواي قبيل ذا qataluu fulaanan hebelay dileen fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada yacnii qoladaani waa ree hebelo jaahiliyadii bay qof dileen faqaala nabiyu sal lla slam, nebigu wuxuu yidhi wahatafa bisawtihi, codkiisiibuu kor ula dhawaaqay, alaa laa tajnii nafsun cala alukhraa, naf markaa yacnii ma jinaayeynayso oo jinaayo uma soo jiiddo, cala alukhraa mid kale korkeeda, ani nafi naf jinaayo uma soo jiiddo, tii wax jinaayeyso qaladka gashay unbaa cuquubada sharciga lagu qaada. Markaa macnaheeda idinku qoladaan ninkii aad ka aragtaanba ha ka qabsanine, ninkii wax idinka dilay un raadiya waay macnaha. Ayib, mararka qaarna dee dulmiga dhacaya waxaaba ka mida in qofku uu yidhaahdo war waa kanaa ninkii wax idinka dilay, waa kanaa disha, waa idin soo xirnay. Waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maya ma rabna anaga kan, midkaani mid qiimo gala ma ahan, waxuu galana male, mid qiimo galaan rabnaa oon mid kaloon dembi gelin, oo laga yaabo ummadda macno ugu fadhiyo oo ama dad u kaalmeeyo ama wanaa yacni ilm yacni qoyskiisa ama iyo dadka caamkaaba wax ugu filan ayaa marka reer hebel dartiis loo dilaa. Mararka qaar marka waxaa dhacaysa in dadkii wanaagsanaa dhan jug yaraa dhac ayaa dhacayso inay marka ay qaxaanba siyaalkaasoo kale, marka wax aada u foolxun, caqligana ku foolxun, sharcigana ku foolxun. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم قالوا أيا وحي سوغارين من بني ثعلبة ري بني ثعلبة إلى النبي بي سوغارين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب النبي وقطبين فقال رجل نبا وحي يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع ويكوان qataluu fulaanan hebelay dileen rajulan min asxaabi nabiyi sal lla slam nin asxaabta nebiga ka mid ah faqaala nabiyu sal lla slam laa tajnii nafsun calaa ukhraa naf mid kale jinaayo uma keento wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa abu daawuuda qaala akhbaranaa shucbatu can ashcaha bni abi shacthaa qaala samictu laswada bna hilaalin yuxadiu can rajuli min bani thaclabata bni yarbuuc anna naasan min bani thaclabata qolo yani qoladaa ka dhalatay atow nabiya sal lla slam nebigay u yimaadeen faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah haa-ulaa'i banuu thaclabata bni yarbuuc waaye kuwaan qataluu fulaanan hebelay dileen rajulan min asxaabi nabiyi sal lla slam faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama laa tajnii nafsun calaa ukhraa naf mid kale ma jinaayeyso. Meeshaa marka waxaa soo gelaya xataa in loo xiro xataa ma aha, in loo xabiso xataa qalad waay. Qof markuu dembi galo qofkaanuu dhalay, qofka dembiga galay ninkaana dhalay, ha loo soo xirto sax ma aha, waayo ninkan dembiga uu galay ninaan dembi gelin ma loo xiri karo, ma bannaana. Haddii ay jirto kafaalatulbadan, ninkii mathalan nin baa ka ayaa kafiil ka noqday oo wuxuu yidhi ninkaani anaa keenaya maalinkii loo baahdo, isagaa laga rabaa maxkamadda, maxkamadda maalinkii loo baahdo anaa keenaya ayuu yidhi, isagaa damiintay. Ninkaas oo kale marka haddii isaga de taqsiir iyo tasaahul iyo wax ka yimid iyo uu jiro, waa la ciqaabi ka, waa la qaban karaa markaas wuxuu keen ama waa la in la yidhaah waa suuragal. Laakiin ninkii baaba iska dhuuntay laftiisii, kanuu intuu u gooyo ka dhuuntay, ninkan in la xiro ma ahan xataa, xarig male qofka saas. Maxaad u malaynay marka nin aan damiinanin, meeshuu dembiga ku galay aan ka warqabin, in layskaga xabiso layskaga xiro sax ma noqonaysa markaas. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa abu daawuuda, ilmo yar yarna kaba sii daran, ani qofkan lacagtii uu bixi waayey ilmaha ka soo aruuri, maxaa ilmahan maxay dembiga u geysteen, maxaa ilmahan loo aruurinaa. Waxyaabaha foosha xunoo qalbi adayga uu keenay waay in xariis darada iyo diinkii aada looga fogaanayo waayo, ilmo yar yar inaad yacni qofkan wixii laga rabay uu bixi waayo ilmihii aan ka qabana, marka isagaa imaanaya hadhow wax yacni jinaaye, dad aanba xataaba jinaaye gaarin inay wax dembiba dadaan gaarin in layska haysto sax maaha. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان وبه قال أخبرنا أبو داود وسليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب وسهل بن حماد الدلال البصري صدوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي وسوق جاري أنه وسوق جاري وهو كوري ما معنيه النبي وصوها لي زمان كان زمان كان النبي وسوق جاري كرا وقت جيس معاصرة أحمر كرت لكن إنه نركن ساون سحابك وهاي وادع كرت عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أيي الصيبان من أصحاب النبي كمذا صلى الله عليه وسلم والدلين فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي كمذا يري يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا بيدشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى قال شعبة أي لا يؤخذ أحد قفل قبن ما يبي أحد لو قبن ما يكله قف كله سببتي لو قبن ما والله أعلم به وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم نبي قال أؤمد سوى هذا الله فقال رجل نمبا وحير يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع واي الذين أصابوا فلانا هبل أصيبين أن منك هبل دليه منك دليه قلدي أو كرد شيء واي معنى سأسوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير لا يعني وحوجي إذا تجني نفس على نفس مجنائين وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقال إليه ناس ضبا وحيكير هذين فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا هبل دلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى نف متكلة مجنيين وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى هو أبو يعقوب المروزي وهو ثقة فاضل قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو سيناني ثقة قال أخبرنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا أنك أرسك أنك قد نم بينك قباني نجد دليني أنك أرسن فرفع يعني يديه النبي الذي سيك عموذ وكره قاضي حتى رأيت بياض إبطيه إلى كل كله سعدانته ذا أن أركي هو يقول سقر نهي لا تجني أم على ولد هاي جناية أمك أنت على ولد المكركوز يعني هذا هو يدو دنب قشة المو دنب مقلين ومعنى حديث كان مركا ضرق ذي سورنا مركا أدبا ضرق فربادان بوكا كيني أدب ودير هذا معناه كينا يترجم هذا حديث كان مطابق ذوذ وظاهر قال باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست باب العين إن إشي العوراء يعني غفك يعني هلك إلا إشي مركا إلا ذي سنين أن محبار كين السادة الضبول نيد لمكانها بوسك إذا كنت ضبول نيد نوح على قوضة إلا أن محبار كين لكن بوسك إذا كنت تعال وإيش مركي بوسك إذا كنت تعال وحد قذا ما شوريك سنة إيش أي بوحن يسو قرح واي هذا لكن إيش ما شا كم مقنته فالحموه أدو مركا مالا دها ينين كان أول بمحوك وأركا إيشيس هذون أول بوحكو أركينين هذين لقفوا الجيء يهديك الاسكو مدواية إن أنا لديهن معنا بارك إيش بوس كيد الدبوليسو إيه لكن أنا أركينين إذا طمست هذين لباب إيو وإذا ماشي لباب إيو إذا طمست معنى دوام حي إذا أنمحت هذين أي مركا إشي مركا أي ترترنت إذا دمب ترترنت مركا بوس كي بي بكم مقنتها خلاصة مركا حيث نن إلا haddii ishiisii laga fujiyo oo laga bixiyo muxuu helaa? xukunkiisu muxuu yahay sharci? wabihi qaala akhbarana axmed bnu ibraahim bni muxamedin wahuwa albusriyu saduuqun qaala akhbarana bnu caa'idin waa muxamed bnu caa'id abu axmed addimashqiyu saduuqun rumiya bilqadar qaala xadathana alhaytam bnu xumaydin wahuwa alghasaaniyu abu axmed aw abu lxaarith saduuqun qaal akhbarani alcalaa wahuwa bnu lxaarith alcalaa bnu lxaarith alxadramiyu abu wahab addimashqiyu saduuqun faqiih laakin rumiya bilqadar wakhtalat muslim iyo asxaabu sunan alarbaca u wariyaan wahuwa bnu lxaarith can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula llahi sal lla slam nebiga qadaa wuxuu xukumay fi lcayni alcawraa'i isha yacnii qofkeedu uu la-yahay isha cawarka ah asaadati limakaaniha booskeeda buuxinayso idaa dumisad haddii la baabi'iyo iyada dhanba wuxuu xukumay bihuluthi diyatihaa diyadeeda saddex meelood meel yacni ishaani hadday fiyoobaalahayd diyadeeda meeqa waay nin markuu yahay waa konton halka il waa konton nin haddii uu yahay konton marka waxaad u qaybinaysaa saddex meelood marka konton oo saddex loo qaybiyey meesheed ayaa la siinaa qofkaas marka ila il kaamila lagama soo qaadi karo wuxuma ji ishu laba waxba waa lagu qabaa arkiddana waa muhimad inay wax aragto muhimadda labaadna waxay tahay markay meesheeda buuxinayso waa qurxan tahay oo qofka qurux iyo macnay ugu fadhisaa ninkaani hadda marka quruxdii baa laga baabi'iyey arag lagama baabi'inin ilaa awalba waxma arkaynine waxaa loo xukumay marka saddex meelood ishaas haddii iyada dhan iyadoo fayow haddii la tuuri lahay saddex meelood diyadii la qaadi lahaa saddex meelood meesheed wa fi lyadi shallaa'i gacanta qallalanna idaa qudicat haddii la gooyo bithuluthi diyatihaa diyadeeda saddex meelood meelu ayuu xukumay marka saddex marka loo qaybiyo meel ayib gacanta qallalan oo qofka yacni aan waxba unan ku qabsan karin haddii laga gooyo ilaa quruxay u ahayd awale saddex meelood meel wa fi sinni sawdaa iliga madow yacni iliga qofka ka ciladaysanee madow isagana idaa nusicat haddii la rido bithuluthi diyatihaa ishii yacni iligii diyadiisii saddex meelood meel ayuu xukumay saddexdan masale marka xadiidkan isaga darajadiisa marka aqalu axwaalihi waa inuu xasan uu yahay aqalu axwaalihi waana dhici kartaa marka inuu cillo leeyahay oo ninkan ikhtilaadka uu ku dhacay baa la rabaa isaga xawaashiisa in la ogaado ayib laakiin xadiid camr bnu shucayb aad loogu yaqaano waay ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku wariyey cumar bnu lkhaaab wuxuu ka wariyey inuu xukumay arintan oo kale il taagneyd laakiin aan wax lagu arkaynin ee qofkeedii laga riday ayuu thuluthu diyatiha u xukumay cumar gacantana sidoo kale iligana sidoo kale meeshaas marka xukunkan hadda xadiidkan marfuuca cumaraaba xukumay haddii marka cumar bnu lkhaaab uu xukumay xadiidkiina uu markaa xasan uu yahay isxaaq bnu raahuya ayaa ku tegey xadiidkan sidoo tilmaamayo oo wuxuu yidhi isha aan waxba laga arkaynin haddii la fujiyo arshi muqadar abay leedahay arshiga muqadarkana waa thuluthu diyatiha diyadeeda saddex marka loo qaybiyey meesheed waayna ayuu yidhi culummada marka imaamu maalik iyo abu xaniife iyo shaafici iyana waxay ku tageen xukuuma inay tahay zayd bnu thaabitna waxaa laga wariyey boqol dinaar ilig isha sidaasa marka la rido boqol dinaaruu xukumay imaamu shaafici marka wuxuu yidhi boqolka dinaar taqdiir uma xukumina xukuuma ahaana u xukumay marka yani jinaayaadka marka laga hadlayo, haddana jinaayana wax go-an ayaa sharcigu u sameeyey, arshi muqadara la yihaahdaayo, intaas ayaa sharcigu u gooyey. Jinaayo waxaa jirta oo sharcigu uuna waxba u goynin, oo qur-aanka iyo sunnadii aan waxba loogu goynin, laakiin qaadigu uu ku ijtihaadayo. Maa yaraahu qaadin, xukuumaa la dhahaa middaas marka. Xukuumada waagii hore marka addoonaa lagu qiyaasi jiray, addoon fayow ayaa laga dhigaa meequu joogaa intaas, asagiyo marka gacan la ama yacni jinaayadan oo kale ay ku dhacday meequu joogaa intaas, intaas iyo intaan meeqay isu joogaan, markaas nisbada ka maqan ayaa markaas hadhow wax lagu salaynaa. Marka xubintan diyadeeda meeqay ahayd, nisbadeeda meeqo, addoonaa marka in laga qiyaasto loo baahanayo. Hadda addoon ma joogaban, maxaaba laga qiyaasaa? Hadda addoon ma jiro, see la yeelaa marka? qaadiga ijtihaadkiisa un maa yaraahu qaadin, wixii qaadiga un uu arko ayaa marka la xukumayaa oo la maamulaa markaas. marka alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo abu xaniifa iyo waxay dhaheen arintan waa ijtihaad qaadi, cumar iyo zaydna ijtihaaday ku gaareen arrintu ay wax muqadar ah ma aha. mar walbana waxaa muhiima in la fiiriyo qofkan, waxyaabo badanoo wax laga qiyaaso karaa jirta. hadda hadduu isdaaweyn maago ama uu wax isku samayn maago, meeqaa qarash ku baxaayo, xubinta meesha ay ku taallo, waxyaabo badanaa laga qiyaasan karaa oo qaadigu uu ka qiyaasana. qaala baabu caqli lasnaani, ilkihii diyadooda caddaynteediibu u baab yahay ilkaha. oo qofka haddii ilig laga bixiyo, meeqaa diyada iligu uu yahay? wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mucaawiyata qaala xadaanaa cabaadun waa cabaad ibnu lcawaam. muxamed ibnu mucaawiyahana waa muxamed ibnu mucaawiyata bni maalij alanmaaiyu abu jacfar saduuqun rubama wahin nasaa'i bisa u wariyo. qaala xadaanaa cabaadun waa cabaad ibnu lcawaam can xusaynin waa xusayn ibnu dakwaan almucallim عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان إلكها خمس من الإبل شن جيل أياه إلكها مرك إلك والبا شن نيف أو جيل أو شن تقرما مرك أو قادانا قفك مرك أياك نمبا لسيب إلك جيبا اللي قرد كل جيس وصور دعاي للكو كصور دعاي شنو إلك جيبا وشن قوسها يمعيها إلكها هوري فرق أمرد حيو waayo nebigu sidaanu xukumay sala allahu calayhi wasalam. halkii ilig marka shan halaad iligii wey, haddii iliga nus la jebiyana shantii qadarkooduu qaadana, labay barbuu qaadana, haddii thuluth la jebiyo waa la cabirayaa un marka intii ka maqan unbaa wixeeda uu ku qaadana. ayib, haddii ciridkii iligii intuu ka riday ciridkiina aafo uu gaarsiiyey, ciridku xukuumo iyo waxba u yeelanaan ciridka xukuuma u yeelana. ilmo yaryar haddii ay yihiinna oo ilig marka ilkaha hadday ilmuhu qofku ilkaha markay u dhacdaan kabacdi haddii laga rido, da arshigan marka muqadarka waa kan shan halaad. ilmaha yaryarka intuunan iligii usoo u dhicin, haddii iliga laga riday oo usoo baxana, xukuumo iyo wax noocaasi iska noqonaysaa. marka baabkan waa laga tegaan. ayib, haddii marka isagoo laga riday, soo nin weyn oo iligii inta laga riday ilaahay amarkiisa oo usoo baxayna, ee taas waa nicmo min allaahi uu ka helay, arshigiisa wixiisi waa rabaa un hadhow. marka ninka iligii waa qabaa wax ma la dhahayo. waxaa lamid noqon karto iligii baa ka dhacay, waa laga riday, arshigiisi waa shantiisii halaad waa leeyahay, intuu soo qaatay uu kabtay, meeshii baa lagu celiyey, waxbaa loo waa loo habeeyey iligii, lacagtii soo celi la dhihi maayo. waxaasi marka iligan rididdiisaas ayuu shantan ku helay, hadduu asagu ilkihiisa samaysanaya say u taallaana. mar walba marka waxaan waa waajibeen hadhow, marka dentistaa la geeyey, iligii meeshiiyaa lagu celiyey, hadda waa adag yahay, wax ma helaayo qofkaani, ma la dhahayo. inkastoo ku celinta lafteeda war uu ka jiro. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنان سواء الكوة اسكمد خمسا خمسا وشنشن هلات. باب عقل الأصابع فرها ديدو عدين تيدي بابه فرها ديدا لغا بخنا اما لغه كيا لنا ما غعمه كيا لنا. وبه قال اخبرنا ابو الاشعث هو احمد بن المقدام العجلي صدوق قال حدثنا خالد وخالد بن الحارث الهجيمي البصري ثقة عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس وهو التميمي مقبول عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع فرها عشر عشر طوان طوان أياه هشي فر وطوان مكان مرك إذا مرك فرت لن لجوي نعم وفق أول جنايدي ذا نعم صول هاهاتو فريرها هاهاتو ما شيرتها هاهاتو عمر باو حال جوري ماذا بسوي حوق بي فرها وأكل الدوي جري صول ك يو سكوميد مك ديج جري فريرة لكن مرك حديث ك أو مغلي واسكناه في حوق باي. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب بن التمار وغالب غالب بن مهران التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشرا طبعا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال مركا فيري مركا بين مسروق غالب اي مسروق يودح قليه حميد بن هلال يودح قليه مركا حديثك وعلى اسكو خلافه مركا حميد مكودح جرا مسيكو مردح جرا. دار قطني اطراف الغرائب حكير والمشهور عن ابن ابي عروبة عن غالب التمار عن حميد عن مسروق علل كان حكير مركو خلافك الشيقة والصواب قول شعبة وابن علية إلا أن شعبة ربما شك فقال مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق رواية الشعبة نواسومر نيسوما ما يسومر إلا. طيب مداس با مركو حولي هي يا صواب أنا. شعبة مركو رواية سيادة وحيد وحو شاقي غالب إنه مسروق كم مقلني عن غالب قال سمعت مسروق ابن أوس ماشي مركا نينك زائد كأو كجري هذا وعن رواية الناقصة عن السماع بعدين مركا حد أساس ديتها مركا أول الرجح الرواية أسهر حميد إنونا ماشي كجرين ذكر حميد في الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد أيون نقونا مركا سلام. عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص وهو ابن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس والمتابعي مركة غندر عن مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن النمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب مركي الله لي الذي عند آل عمرو بن حزم أكتوذأها الذي ذكروا أي شيئان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم إنه أقري وجدوا فيه وحيكه لين دحذيسه وفيما هنالك ما شاء دحذيسه وحقه من الأصابع فرأه عشرا عشرا طوان طوان. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء تاني تواسكم يعني الخنصر والإبهام. marka xadiidkii hore oo baabkaba uu ku bilaabay Khalid can Saciid iyo isaga Abul Ashcad kaana la goonin noqday baabka xadiidka ugu horeeyo, imaamu Daraqutnina wuxuu yidhi walaysa huwa cindii bimaxfuudin can Qataadata, soo cilaynayana waa tan hadalkee daa'in Sheekh Xumayd inuu ku jiro. Dayib, riwaayada marka Shucba ma taalo halkan, noo taalo. Dayib, wabihi qaala akhbaranii وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصرة تاني تنوى اسكم مد سول كي فريرة واسكم مد. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال الأصابع عشر عشر. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نبي مركو مكفرته قال في خطبته وحكيري وفي الأصابع عشر عشر فراه حاكسوا شن شن طبن طبن طبن طبن. طيب وبه قال أخبرني عبد الله بن الهيثم مركا شنطان فرود يوحى اسكو مدن قونا ايو كفك دن ويهدو قفك على عشان قفك قويو قعنتي بو قويو كنتون هلادا لغرفا ديو نين مسلم اويه هدي او فرها كقرانا شنطة فرود سو قعنتي كوذ قويو باي لم تاوا كنتون كيو قادانا طبان طبان وإلاني. وبه قال أخبرني عبد الله بن الهيثم أبو محمد البصري نزيل الرقة لا بأس به روى له النسائي قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته حكيري وهو مسند ظهره سوى ربر كي ستيرنا إلى الكعبة كعبة حقي ذو تيرين الأصابع سواء فروه واسكم مد أيوه. طيب انت أمرك يعني حقا هدلتان. قال باب المواضح دقر رذا مدح الغلفت ومدح عدايه الموضح حاويا دقرك مدح عدايه قال كان هذا مركح وقال الشجاج الشجاج دقر رذا شجاج أما شجا دقرك مضح يوجه بسوك سابسيه حبناها أنك على دقر مكسور توبه مضح يوجه مرقا دي وجهي أما مضح الغل لفتو نبر أو مضح لفتي أو عدايه انتو مقاركي معنى أو دلاع مقاركي مرقا مضح أو عداده لفتي يعني عدايسه. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة النبي ومركه مكفرته قال في خطبته حكيري وفي المواضح خمس خمس دقرك لفت عدي شن شن أيا قال كانوا كدقري شن مالك لو كدقري شن كلو لكن لبدا دقر هدي اسكو فرمان او اسغ او اسكو فرو اجنبي او نان اسكو فرين مرو دقري وعدي مدخ ميل كلا او دوو كدقري وعدي لبدي مركا وا دنا نبر سدخايدو كو دفتاي اسكو فراي لبدا لبداس هل موضحي نقوني مركاس هل موضح هدي لكن حاجز او ادخايو لبا موضحين لا حسابا مركاس هدي قف أجنبي أو إسكو فرينا لما موضحهم بيهاني نك أجنبي يقول حساب محمد أما ما ذونها هذا ما يونا نهاني. طيب مرارك قار مرك يعني موضح هذا مرك ونبرك دقرك كلية قصاص أقبل كرنا وأساق أما وحكا لي قصاص كسور توبة مكافأة كسور توبة وحكا لي ليهين سيدوك لي qaradu marka magacyo badan bay leeyihiin madaxa ama wejiga ku dhaco, qaarkood marka yacnii arshi muqadar ay leeyihiin, kuwo kalena ma laha arshi muqadar. Dhaawacyada jirka soo gaarana arshiga waxaa arshi muqadara kale jaaifada, oo iyadu marka laga bilaabo marka halkaas dhuunta laga soo bilaabo meeshay godka ka tahay ilaa iyo halkaas marka kaadihaysta ama qaska ilaa iyo intaas ku xeeran oo dhan, haddii marka ama toorey ama xabad ama uu qofka wax uga dhufto oo uu yacni marka wax ka galaan meeshaas ay galaan oo uu jowfka uu gaaro ثلث الديه وهي ديه مركز صدح لو قيبي ميشيد وهي مركا دو ميل كو دفتو حبدي علوشي كو دحدي ميل كلي كبخدي لب جايفه وهي مركا ميشان اي كغشاي ميشان اي كبخدي لب دوليل وهي قفكا لب جايفه لو حسابو دو مركا لب حبد صدح حبدود كو دفتيو دور ميل او اوغ دفتيو وخا لغا يابا ديديسه واخ كبدان اني واجبتو هدي جايفوين كو بتان mararka qaara waxaa laga suuray karaa laba diyo iyo saddex diyo yaa ka suurtoobi kara. Dadka qaar marka waxay leeyihiin hadiiba la dilay qofkaas hal diyo qaada lahay waxaan tirada badan maxay tahay, ninkaa nool oo socdo diyadiisa ka badan qaadanaya oo qaadanaya. Dhakhtarka waxa uu laftiisa jeexayo ama uu meesha si u galo jaaifo kaley noqonaya iyadana, waayo dhakhtarka isaga waa loo idmay laakiin yaa sababay ninkaana sababay. Mararka qaar marka waxaa laga yaabaa isaga inuu laba jaaifo geysto, dhakhtarkii meel jeexay, yacni saxaradii meel laga soo saaro haddana in loo duleeliye yaa laga yaabaa, meel kale tubo kale inta la duleeliy dhiiggii in laga soo bixiyo waxaa laga yaabaa meeshaas marka inay shan ama lix jaaifo ay kulmaan. Qofku marka haddii de sharciga lagu socdo qofku waa is-ilaalina ilaa xaddi maa, laakiin haddii iska un dalaqso ay noqoto dadkii qiimo beelaya waa sidaad annaga aan naqaano wahay, markaasuu qofku la yaaba waxaan aad xukumaysaan maxay tahay uu kuleeyahay. 107 halaad kitaabkay ku taallaa waa xanaaqa waa qaylinaya. Marka kalena waxaan inaad yacni jinaayadan iyo waxaan inay iska dhaafaan ma gartaan. مواضحه مركا حكم كود وا 55 هذا اخره والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.